اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء من القرآن. أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج، في التنفيذ على الهواء ناصر آل سلم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت مران سبيت، وفي تنفيذ الفترة أحمد الرضام، وفي غزل الخالد بن أسامة المصري، وهذه تحية أيضا من إدارة الإعلام الجديد في حان سبيع ونبي الآخر. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة المباشرة من برنامجكم الأسبوعي القرآني اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي نستضيف من خلاله أصحاب الفضيلة المشايخ المقرئين لتصحيح تلاواتكم، وأيضا من أراد تصحيح تلاواته والاستفادة من أصحاب الفضيلة المشايخ الاتصال بالبرنامج. بداية نرحب بضيفنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسي، المقرئ بجمعية مكنون ونائب مدير مركز إجلال القرآن. حياكم الله شيخ يوسف. أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام. حياكم الله أيضا مستمعينا الكرام. إن شاء الله سوف نستمع اليوم إلى المقطع بصوت الشيخ يوسف إن شاء الله. المقطع الذي سوف نقرأه اليوم هو من سورة النجم، من الآية 33 حتى الآية 41، من الآية 33 من قوله تعالى فرأيت الذي تولى إلى الآية 41. بعد إن شاء الله هذا الفاصل سنستمع لقراءة الشيخ، ثم بعده نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-42-529-999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله. كما ذكرت المقطع معنا من الآية 33 من سورة النجم. الشيخ الآن سيتلو هذا المقطع لمن أراد المتابعة، يعني نود من الأخوة فتح المصاحفين والاستفادة من تلاوة الشيخ. تفضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة النجم سورة مكية، عدد آياتها 62 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: أفرأيت الذي تولى، أي أفرأيت يا محمد الذي أعرض عن طاعة الله وأعطى قليلا وأكدى، أي وأعطى قليلا من ماله ثم توقف عن العطاء وقطع معروفه، أعنده علم الغيب فهو يرى، أي أعند هذا الذي قطع عطاءه علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى أمسك معروفه، فهو يرى ذلك عيانا. ليس الأمر كذلك، إنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا. ثم يقول سبحانه: أم لم ينبأ بما في صحف موسى، أي أم لم يخبر بما جاء في أسفار التوراة وإبراهيم الذي وفى، أي وفي صحف إبراهيم الذي وفى ما أمر به وبلغه. ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي أنه لا تؤخذ نفس بمآثم غيرها ووزرها لا يحمله عنها أحد. ثم يقول سبحانه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي وأنه لا يحصل لإنسان من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه بسعيه، وأن سعيه سوف يرى، أي وأن سعيه سوف يرى في الآخرة، فيميز حسنه من سيئه تشريفا للمحسن وتوبيخا للمسيء. ثم يقول الله: ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي ثم يجزى الإنسان على سعيه الجزاء المستكمل لجميع عمله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم محمد الشيع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات. وفي هذه الآيات كما تعلمون جوابا وجواب لسؤال سيطرحه لنهاية الحلقة إن شاء الله تعالى. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، والآن نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999 لمن أراد تصحيح تلاوتي. لكن قبل ذلك ودنا إذا كان هناك بعض الملحوظات والتنبيهات شيخ يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا كان هناك من ملاحظات، يعني هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها من يتلو هذه الصورة أو غيرها من الصور، فتجد البعض يحرك الساكن، على سبيل المثال أكدى، فتجده يقول أكدى أكدى، وهذه من الأخطاء المنتشرة يعني عند بعض من يقرأ هذه الصورة وغيرها. وكذلك يعني لو أتينا إلى الهمز، همز القطع، لابد أن يحقق، يعني على سبيل المثال إذا في قوله سبحانه وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى، فلا بد من تحقيق الهمزة، ما يقول ينبأ بما في صحف موسى، لا بد يقول ينبأ وينتبه الهمز الساكن فيقول ينبأ بما في صحف موسى. أيضا إذا أراد أن يصل الآيات، يعني لو أراد أحد يقول نفس طويل وأريد أن أصل آية بالأخرى في أكثر هذه المقطع الذي معنا، مثل في قوله تعالى: عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ، إذا أراد أن يصل لابد، يعني إذا كان يقرب مد المنفصل يمد الألف الأخيرة، الألف مقصورة، فيقول فهو يرى أم لم، لكن إذا وقف لا، يكون الوقف مدا طبيعيا فيقول فهو يرى. وكذلك في قوله: وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة، فيقول وفى، إذا وقف، إذا وصل وفى ألا تزر، هذه تقريبا يمكن أكثر الملاحظات التي ننبه عليها، ولعلها إن شاء الله مع التلاوات يعني ننبه على بعضها. جزاكم الله خير شيخ يوسف، حياكم الله مستمعينا الكرام، نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-45-529-99. يقبل أول اتصال معنا من أخينا أحمد. أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير. سأل نور الصور، حياك الله أحمد. الله يسلمك، يا الله شيخ يوسف. أهلا وسهلا، حياك الله شيخ أحمد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ما شاء الله، تحفظ يا أحمد القرآن كامل؟ نعم. ما شاء الله، متى حفظته؟ والله حفظته من يعني قديم تقصد؟ قديم نعم. قديم ما شاء الله، وأخذت عليه إجازات على المشايخ أو؟ والله قرأت وما أخذت إجازات. لا ما شاء الله، قراءتك ما شاء الله متقنة. وليس سؤالي عن الإجازة أنها لازمة، يعني بعض الناس يعتقد أن الإجازة هي خلاص كل شيء، أهم شيء أنك تستطيع أن تقرأ قراءة صحيحة وتجيد القراءة مثل ما سمعنا ما شاء الله من تلاوتك، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيك. ما شاء الله. شكرا لك شيخ أحمد، الله يعطيك العافية. بارك الله فيك. أيضا معنا أخونا يزيد من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي يزيد. الله يحييك ويبارك فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ما شاء الله ما شاء الله، يكفي يزيد إلى هنا. لكن عندي سؤال، هل تحفظ القرآن أول شيء؟ لا والله ما أحفظه، لا أحفظه كاملا. كم يعني أحفظ؟ تقريبا من 4 إلى 5. ما شاء الله، شوفك متأثر بالشيخ علي جابر رحمه الله. نعم كثيرا. طيب بعطيك تنبيه بس بسيط، ما شاء الله قراءتك جميلة وأدائك ما شاء الله متميز، بس انتبه أن تخرج الحروف من الخيشوم، يعني عندما تقول أفرأيت الذي تولى لا تقول تولى. نعم. حتى لو كنت تقلد، يعني لا يعني التقليد أنك تأخذ كل شيء، يعني الشيخ علي جابر رحمه الله طبيعة صوته كذا، لا يلزم أن يكون يعني خروج الحروف من الخيشوم، فأنت لا تتبع يعني تتبع قراءة الشيخ حتى في خيشوم، فتقول أفرأيت الذي تولى، شفت تولى، ما أقول تولى. أطمها مرة ثانية شو؟ أفرأيت الذي تولى. أيوة كذا ظهرت، ممتاز، بارك الله فيك يا زيد. وفيكم الله يحفظكم. موفق إن شاء الله. الله يحفظكم. بارك الله فيك أخي يزيد، الله يعطيك العافية. معنا أم عبد العزيز، تفضل يا أم عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. مرة ثانية. ألا تزر. ألا تزر وازرة. وازرة. وازرة وزر. وزر أخرى. وزر أخرى. وإن ليس. وأن ليس. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه يجزاه الجزاء الأوفى. ما شاء الله عليكم الأوفى. وإن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. بارك الله فيك يا عبد العزيز. أعطيناك زيادة عن المستمعين الآخرين. جزاك الله خير. الله يحفظك ويبارك فيك ويدعم حسناتك. الله يجزاك خير مع عبد العزيز طول عمرك. أمان الله معنا. طيب شيخ يوسف حفظك الله. الله ما شاء الله ابتدأنا بمقرئ ما شاء الله شيخ أحمد وأيضاً يعني لو رجعنا إلى قراءة الشيخ أحمد ما شاء الله قراءة صحيح جميلة وأنا يعني أقدر أقول أنها تعليمية يعني يستفيد منها الغير حتى أنه يعني يستطيع ما شاء الله عليه في وقفاته وفي اهتمامه بالمد واهتمامه بالوقفات كانت متميزة حقيقة. وكذلك يزيد يعني أتقن مهارة التقليد. والتقليد أنا دائما أقول يعني إذا الواحد مبتدأ لا مانع أن يقلد لكن إذا حفظ مثل نصف القرآن أو 20 جزء من القرآن أو ختم لا يستمر على تقليده. فأنا أتمنى من يحفظ القرآن أن يكون له ترتيل خاص فيه ويكون له مهارته التي يستطيع أن يبدع في إظهار المعاني وإبراز المعاني والأداء بطريقته هو. لا يلزم أن يكون يقلد يعني حتى بعض الأحيان وهذه من عجائب بعض الناس يعني يقلد بعض المقرئين حتى في وقفاته وفي كحته وفي لو شهق ولا شيء سوى مثله. هذا تقليد معيب غير مذموم يعني ليس بجيد. فالتقليد لا بأس به المبتدأ لكن فيما بعد الواحد ينفرد ويكون له أداء خاص. معنا الأخت هيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله هيا. الله يجزاك خير. تفضل يا جزاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرأيت الذي تولى أعطى قليلا وأكدى فعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم. بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ما شاء الله ما شاء الله. تحفظين شيء من القرآن يا هيا؟ خاط ما بس عن طريق تقريب والله ما شاء الله. الحمد لله تفضيل. ما شاء الله. يعني تحفظ القرآن كامل؟ إيه وراجع الحين عن طريق الهاتف. الله يحفظك. ما شاء الله. الله يهنيك. الله يجزاك. ما تحفظين. وياك. جزاكم خير. يا هيا يعني حفظتي كل عن طريق. إن شاء الله بس تثبيت إن شاء الله. الله يثبت لك. إن شاء الله إني حافظ. هيا أنت حفظتي فقط عن طريق التطبيق يعني. أيوة بس أيوة الحمد لله. يعني تقرأين في الهاتف وفي أحد يسمع لك ولا كيف؟ لا والله أنت كنت نشرة أنت تسجل بعد ما طلع الحمد لله وطلع منها. كم سنة استغرقت حفظ القرآن؟ حفظت قدر 9 سنوات. ما شاء الله ما شاء الله. إيه بعد 9 سنوات الحمد لله استمريت مع المقرأة حدث جدا الحمد لله. الله يجزاهم خير يجزاكم خير. الله يجزاك خير. 4 سنوات مع المقرأة حدث. ما شاء الله. الله يبارك لك يا أختي هلا وسهلا جعلها في ميزان حسناتك. الله يجزاكم خير بارك الجهود يا رب. اللهم فما لهم فعلا يعني ما شاء الله يعني حفظ القرآن واستفادت من البرامج اللي تقدمها الجمعيات. صحيح. الجمعيات الآن تقدم برامج سواء عن طريق التطبيق أو عن طريق المقارنة الهاتفية عن بعد هذه كلها يعني صراحة يعني أشياء أنا أشوف من معد الإنسان حجة أنه يقول والله ما أستطيع أن أحفظ مثلا بعض الصور أو أحفظ أو ما عندي دار قريبة أو ما عندي دار قريبة، كل هذه أنا أعتبر أن هذه خلاص انتهت بالأشياء الموجودة الآن، إلا عدم أن يعذر بإنذار أخرى. صحيح. لا الجمعيات حقيقة جمعيات الخيرية ومنها جمعية مكنون يعني بذلوا جهود يعني عظيمة جدا في نشر القرآن وحفظه، فلا حرم من الله رجل. معنا حافظ. أيوه معكم. تفضل يا حافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. بارك الله فيك يا شيخ حافظ. الله يجزيك. تسمح لنا نعطيك ملاحظة؟ أيوة تفضل. طيب أفرأيت الذي تولى، زين أيوه. نهاية الألف أو نهاية الكلمة هذه وش هل هي ألف أو هاء؟ تولى ألف مد. تولى أي مد طبيعي. ها أيوه مد طبيعي، يعني احذر أن يعني تحاول أن لا يكون هناك شيء من الهاء، يعني فلا تقول أفرأيت الذي تولى تولى. نعم أيوه، فتقول تولى تجعلها ألفا خالصة. أيضا كذلك وأعطى قليلا وأكدى، ما تقول أكدى، لأنك أنت شو المشكلة فيه؟ المشكلة أنك إذا أردت أن تختم الألف تهمل الحرف فينتقل لها، فلا بد أن تمسكها تخليه ألف كذا مضبوط. يعني أنت عاد سوداني يعني ما شاء الله عندكم الألفات جيدة ما شاء الله. والله أنا اللي سعيد دخلت على الإذاعة دي، والله من الفرحة والخوفة يعني ذات ما قدرت اقرا زي الناس، لكن لا اقرا ممتاز ومن احسن من الناس. مره خش هذه الاذاعه لا ترى والله والله الاذاعه تابعت الاذاعه. الله يبارك فيك. الله يبارك والله من نهار نسمع فيها ما شاء الله. الله يوفقنا دعوات. كيفك مع حفظ القران اخي حافظ؟ نعم كيفك مع حفظ القران؟ يعني تحفظ القران او تحفظ شيء منه؟ والله الحمد لله احفظ يعني قريب من كده ما طب لكن ملتزم ببرنامج معين حافظ على مكتبه مرتب وقت عليه. ايوه ما شاء الله. انت تقول ما قد استطيع اقرا مثل الناس، انا اقول انك قرات اكثر من الناس، افضل من الناس. يعني انت لما تقول الناس تقصد اللي قرأوا، يعني هذا ما عندكم في اللهجه حقتكم الناس يعني اللي قرأوا، لكن ما شاء الله قراءتك جميله وصوتك جميل وترتيلك اجمل ما شاء الله. الله والله انا لك كانه فزت معاكم بدخول الاذاعه هذا. والله اذا ما عملت اي شيء كان الاذاعه دام دخول عليها والله انصراف الدنيا. يا سلام. الله يجزاك خير. الله يجمعنا اياكم في الجنه يا رب. يا ربنا يعين المستمعين ولا كل العاملين بهذه الاذاعه. جزاك الله خير. الله يوفقكم جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا للاخ حافظ. معنا ايضا غنى تفضلي. قطعت صوت. معنا غنى ولا واحد؟ طيب انقطعت صوت الأخت غنى. يعني تعليقي على الأخ حافظ، هو فعلا يعني بعض الحين الإنسان عندما يدخل في الإذاعة أو يريد أن يتصل أول اتصال طبيعي يكون له الربكة هذه، خاصة هو يقول ما صدقت إني يعني أدخل معكم أول شارك، فمن الطبيعي أن تكون شيء من القراءة فيها ارتباك، ولا ما شاء الله قراءة حافظ كانت صراحة جيدة، خاصة يعني ترتيل جميل جدا، وكأنه يعني يستطيع أن يميز الحروف والكلمات بطريقة. لكن يمكن مثل ما ذكرت الملاحظة هذه يعني قد يقع فيها بعض الناس، اللي هو أنه يضعف الألف فتنتقل الهاء في نهاية الكلمة، ليسمع يركز في السمع كأنه يقول فهو يراه كأنه يقول يراه، يعني لو وضحناها أكثر. الانتباه لهذا، وهذه قد تكون يتعود الإنسان، الإنسان تعود على هذا الشيء تستمر معه، تصير مثل اللكنة الطبيعية معه. لكن إذا استطاع يعني تعود عليها ويتدرب، يعني يحاول أنه ما يقع فيها، تيسر إن شاء الله أمور ولا يقع فيها. بارك الله فيكم. معنا غنى. هلا. هلا غنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وفى ألا تجر ألا تجر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ما شاء الله ما شاء الله. في أي صف درسين يا غنى؟ الرابع. في الرابع، يعني خلصت اختبار ولا باقي؟ خلص. كم أخذتي في القرآن؟ سوق. ما شاء الله ما شاء الله. تدرس تحفيظ غنى ولا عادي مدرسة عادية؟ عادي. قراءتك جميلة يا غنى، حاولي تستمرين في الحفظ وتقرأين ويعني تلتحقين بدار تحفيظ تساعدك على أنك شاء الله تكونين من متفوقات أكثر بإذن الله. الله يوفقك يا غنى. معك أخوك يا غنى ها؟ إيه. من هو؟ ماجد. وين ماجد؟ أعطيك. ألو. هلا ماجد. إيوه. السلام عليكم. طيب. إيش تقرأ يا ماجد؟ الهمزة. الهمزة يلا. أي صف يا ماجد؟ أولى. يعني حفظت الهمزة في أولى؟ إيه. الله يوفقك. يلا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي تنا مالا وعددة يحسب أن ماله أهدة كلا لن تزن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ما شاء الله ما شاء الله، جميلة قراءتك يا ماجد ما شاء الله، متفوق ما شاء الله حتى في طريقة القراءة وترتيل جميل وصوت أجمل ما شاء الله. عز وجل يبارك فيك وإن شاء الله أنك تستمر في الحفظ. هاي ماجد. بارك الله فيك ماجد، الله يوفقك ويوفق غنى. معنا أيضا خالد. خالد من جازان، تفضل خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا خالد. أبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى. بين الإخفاء يا بين الإخفاء. عنده عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ما شاء الله بارك الله فيك يا خالد. تدرس يا خالد؟ متخرج من الجامعة. ما شاء الله ما شاء الله. أي كلية؟ جامعة جازان قسم اللغة الإنجليزية. إيه ما شاء الله ما شاء الله. موفق يا شيخ خالد ما شاء الله. إمام مسجد شيخ خالد؟ لا مؤذن. مؤذن ما شاء الله. مؤذن بعض الأحيان يكون جيد. يرتاح الإمام. بارك الله فيك يا خالد. شكرا لك يا خالد. الله يحفظك. أيضا معنا صل. إذا ما زلنا معكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي اقرأوا القرآن، هذا البرنامج المباشر الذي يعنى بتصحيح التلاوة، وضيف الشيخ يوسف الدوسري. والآيات التي معنا اليوم من سورة النجم من الآية 33 حتى الآية 41 من عند أفرأيت الذي تولى. من أراد الاتصال الرقم 011 40 529 999 011 40 529 999. شوف شوف أنا أشوف ردودك تختلف من شخص لآخر، يعني بعضهم يمكن دقيق على حتى في بعض نعم. الأدق التفاصيل نعم دلوقتي. وهذا هو المطلوب، يعني أنت لما يكون عندك مجموعة من القدرات والمتصلين يختلف باختلاف القدرات الشخص، يعني بعض ما شاء الله بعض التلاوات الذين يقرؤون منذ أن يستعيذ تعرف أن هذا متمكن، تكون الردود عليه مستوى الذي هو عليه، يعني في الأداء في قوة الحروف في بعض الأحكام التجويدية في الصفات والمخارج. لكن لما يجيك واحد يعني توه مبتدئ أو توه بدي يحفظ توه قراءته لا بأس بها، هذا لابد يكون الردود له يعني أخف شوي ويكون فيها باب التحفيز أكثر من باب الملاحظات، يعني تأخذ باب التحفيز أكثر من تأخذ ملاحظات، يعني لأن يعني بعض الأحيان الردود قد إذا رديت عليه بس رد الغريب وعطيته ملاحظات كثيرة قد تنفره وتحبطه ويقول ما عندي متصل وعني قاري قرآن أصلاً، خلني مرتاح ولا هو واجب قراءة القرآن ولا حفظه ليس واجب، ويمكن القرآن له ناس وله حفاظه كمان. لا لا لا يعني والله أنا أقول من أشد النعم التي يعني تساهل فيها بعض الناس أن يكون قريب من مسجد ولا يستطيع أن يقرأ فيه القرآن، يعني على الأقل أنا أقول لكل واحد أي شخص بغض النظر يعني عن الشخص هذا هل حافظ أو غيره، أقل تقدير تسويه أنك تروح المسجد مبكر وتقرأ ما تيسر بين ذلك، ستحصل على جزء بالراحة في اليوم بالراحة بدون عناء وبدون يعني أنك تفرغ وقت يعني غير أوقات الصلاة، أو على الأقل أنك تأخذ مثلا نصف الجزء بين ذلك الإقامة مثلا صلاة العصر وصلاة الظهر، وتأخذ لك المغرب أيضا وجهين ثلاثة، وتأخذ لك العشاء أيضا نصف جزء أو أقل، إذا شفت أنك مثلا ما كملتها تأخذها بعد العشاء مباشرة أو أنك تقرأها الفجر. أهم شيء الواحد لا يفوت عليه اليوم ولم يقرأ فيه جزء واحد أقل تقدير. هذا يعني ما تكلم فيه الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال إذا لم يكن الإنسان ختمة في الشهر فهو هذا القرآن. لم يقل حفاظ المسلم بغض النظر عن هل هو حافظ ولا، فمن باب أولى يكون الحافظ والقارئ القرآن والمثابر على متابعته وقراءته أن يكون له الرصيد الأكثر من غيره. جزاكم الله خير. معنا حسان نزل فيه. حسان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا بدأ تفضل أخي. بس حسان أقصر على الإذاعة، ها الراد اللي عندك يقصر عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، فهو يرى أم لم ينبئ بما في أم لم ينبئ بما في صحف موسى. حسن تم لا تستعجل، اقرأ شوي عشان ما تخطئ الأخطاء هذه الفاتحة. قل أم لم ينبئ بما في صحف موسى، أم لم ينبئ بما في، شوف الباء مفتوحة يا حسان، الباء مفتوحة، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. خلك معي حسان، شوف سو مثلي بالضبط، وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ما شاء الله ما شاء الله. حسان تحت اقرأ في تحفيظ؟ ايه. اي مدرسة؟ تحفيظ القرآن الكريم متوسط ثانوية. متوسط الحين في اي صف؟ او متوسط. ولا متوسط مستوك عاد الآن دخلت يعني الصف الآن كبير الآن ما كنت الأول في جاي يعني شد حيلك شوي. ما شاء الله قراءتك جيدة يا حسان ومتفوق ما شاء الله في الأداء والصوت الجميل ما شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك حسان. معك يا يونس. ها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا يونس. الله يحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. وأكدى. وأكدى. لا سكن الكاف. وأكدى. وأكد وأكدى. أيوة. أعنده علم الغيب فهو يرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه. شد على النون شد على النون. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزي ثم يجزاه الجزاء الأوفى. في أي صف تدرس يونس؟ يو؟ أنت تدرس في أي صف؟ ثاني متوسط. ثاني أكبر من أخوك حسان أنت ها؟ إيه. ما شاء الله موفقين إن شاء الله أنت وحسان ومن علمكم ووالديكم بارك الله فيكم. لو سمحت معي أختي. فاطمة؟ إيه فاطمة زوي. تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أحسنت يا فاطمة. يكفي فاطمة بس شوفي نبغاك تعيدين مرة ثانية. وأعطى قليلا وأكدى. وأعطى قليلا وأكدى. طيب مرة ثانية مرة ثانية بس سكن الكاف. وأكدى. وأعطى قليلا وأكدى. ممتاز. طيب مرة ثانية ألا تزر وازرة وزر أخرى. مرة ثانية قوليها. ألا تزر وازرة وزر أخرى. نفسي سكن الزاي. ألا تزر وازرة وزر أخرى. ألا تزر وازرة وازرة وزر أخرى. مرة ثانية. ألا تزر وازرة وزر أخرى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك يا فاطمة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيكم يونس وحسان وفاطمة الله يعطيكم العافية. معنا أيضا سارة. أهلا. نعم تفضل يا سارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. لا تستعجلين يا سارة لا تستعجلين. اقرأي بالتجويد. وأعطى قليلا وأكدى. وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى فهو يرى أم لم ينبأ بها في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى الجزاء الأوفى. صار مستعجلة شوية عجلة، يعني فيه ملاحظة في قوله تعالى وأن ليس الإنسان، قد تشكل على بعض الناس فتجده ينطق النون وهي إدغام خالص، يعني إيه إدغام ما يحتاج أنك تقول وأن ليس لا، وعلامتها أن لا يكون عليها حركة، يكون خالية من الحركة، فتقولي وأن ليس. مرة ثانية أقوليها وأن ليس، لا لا وأن ليس، على طول انتقل اللام وأن ليس، لا لا وأن ليس أيوه ممتاز، وأن ليس للإنسان، وأن ليس. اسمعيني سارة لا تستعجلي، أنا ملاحظة لكنك مرتبكة شوي، النون ما نبغاها تظهر أبدا، نريد أن ندغمها في اللام إدغام خالص كامل، يعني إيش معناها؟ ما نبغى نسمع حرف النون هذا أبد، على طول ننتقل من الهمزة إلى اللام، فنقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بارك الله فيك يا سارة، الله يعطيك العافية يا سارة، بارك الله فيك. معنا أيضا اتصال حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرعيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ما شاء الله، أحسنت يا شيخ حسن. وكم تحفظ يا شيخ حسن؟ والله يا شيخ ضمه ثابت، يعني حافظ مثلا 10 أجزاء 5 أجزاء 20 جزء؟ والله حافظ من فوق ومن تحت، من دون المراجعة. ما شاء الله صوتك جميل وأدائك ما شاء الله هادي، يعني احرص انك تحفظ، يعني ليس هناك شيء من الصعوبة، بس تحتاج انك شوي بس تعطي نفسك وقت وعزيمة كذا قوية، وتجد نفسك انك يعني تجاوزت مراحل كثير من الناس. بعض الناس يصير عنده مشكلة كبيرة في نطق الحروف، فيجد إشكالية في الحفظ، فأنت ما شاء الله يعني تجاوزت هذه المراحل، بس تحتاج انك تعطي نفسك وقت وترتب وقتك وتبدأ تحفظ. وفقك الله يا شيخ. الله يجزاك خير. عندي طفلة بيشارك، الله يرضى عليك حبيبي. تفضل. طفلة ولا طفل؟ لا طفل. شو اسمه؟ اياد. تفضل. الحمد لله رب العالمين. يا شيخ اياد اصبر. قل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله بارك الله فيك يا عيال، وأصلحك الله وجعلك إن شاء الله من عباده الصالحين. شكرا لك يا حسن، وشكرا لابنك إياد. الاتصال الأخير من نور من الطائف. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك يا نور. كان يا شيخ تمام ما شاء الله قراءتك جيدة ما شاء الله هو تجويد ما شاء الله متميز ما شاء الله. ما شاء الله بارك الله شكرا بارك الله فيك شكرا جزيلا لك يا نور. إذا ما كان اسمه هي المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة نتعرف على الفائزين لكن إن شاء الله بعد فاصل سؤال المسابقة نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن اقرأ القرآن مسابقة المستمعين مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، فما المقصود بذلك؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، فما المقصود بذلك؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. شكرا لك يا زميل إبراهيم الشائع. لمن أراد يعني معرفة الجواب، الجواب موجود في تفسير الآيات التي طرح في بداية الحلقة. لمن لم يتمكن الاستماع إليه بإمكانه الاستماع إليه عن طريق الاستماع إلى إعادة الحلقة يوم الأربعاء الواحد ليلا ويوم الجمعة الرابع عصرا إن شاء الله. أيضا ممكن الاستماع إلى هذه الحلقة جميعها أو إلى غيرها من حلقات إذاعة القرآن الكريم في أي برنامج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الاجتماعية اليوتيوب وأيضا التليجرام وتويتر والفيسبوك، كلها متاحة فيها ما أردت استماع أو إعادة الاستماع إليه. بقى نتعرف على الفائزين بالنسبة لتصحيح التلاوة الشيخ يوسف. حلقة اليوم أنا أرشح يعني أخت هيا جزاها الله خير، حريصة على أنها تقرأ قراءة جيدة واستماع كانت جيدة حتى في الردود متفاعلة. فيه أيضا آخرين يعني إن شاء الله متميزين لكن يرشح الأخت هيا بارك الله اللي حفظة القرآن وإن شاء الله يكون هذا عون لها إن شاء الله في مراجعتها وضبط الحفظ. مبروك لك يا هيا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وياك على طاعته ويجعل القرآن شفيعا لنا ولك والمستمعين جميعا، وأيضا أن تكون هذه الجائزة عونا لك إن شاء الله على تعلم بشكل أفضل. أيضا بقول التعرف على الفائز في مسابقة المستمعين بالنسبة للأسبوع الماضي، في السؤال الطرح الأسبوع الماضي كانت الفائزة هي لميا محمد حسن من جدة. مبروك لك يا لميا، سيتواصل معك إن شاء الله الإخوة في جمعية مكنون لتنالي جائزتك بمشيئة الله تعالى، وأنت أيضا أختي هي سيتواصل معك الإخوة أيضا في الجمعية. أشكركم مستمعينا الكرام، كما أشكر أيضا فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسي المقري في جمعية مكنون نائب مدير مركز الجلال القرآني. شكر الله لكم. الله يبارك فيكم والشكر لكم ولكل من شارك معنا واستمع. بارك الله.